الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ الإسلام الثاني رحمه الله: ولازمنا في الرد على الرافضي. وعمر رضي الله عنه خاف أن يتقلد أمرا يكون فيه ما ذكر، ورأى أنهم إذا بايعوا واحدا منهم باختيارهم حصلت المصلحة بحسب الإمكان. وكان الفرق بين حال المحيا وحال الممات أنه في الحياة يتولى أمر المسلمين، فيجب عليه أن يولي عليهم أصلح ما يمكن. وأما بعد الموت فلا يجب عليه أن يستخلف معينا إذا كانوا يستمعون على أمثله، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أنهم يستمعون على أبي بكر استغنى بذلك عن كتابة الكتاب الذي كان قد عزم على أن يكتبه لأبي بكر. وأيضا فلا دليل على أنه يجب على الخليفة أن يستخلف ذلك، فلم يترك عمرا واجبا. ولهذا عمر ما ترك واجب، يعني كل ما استخلف لما قال أحمد حين وميتا، والنبي فعل هذا صلى الله عليه وسلم، ما لما علم أن الناس يجتمعوا على أبو بكر خلاص ترك الكتاب له، كتابة الصلاة. نعم. فلم يشرك عمر واجبا. نعم. ولهذا وجع في استخلاف معين، وقيل له: أرأيت لو أنك استرعيت؟ فقال: إن الله تعالى لم يكن يضيع دينه ولا خلافه، ولا الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. سعد به نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. كلهم ربنا ما حضي دينه وليه. قالوا له: يعني ليش ما نستخلف؟ قال: ربنا ما يبغي، ما أراد أن يتحمل يعني أن يستخلف هو شخص، وبعدين لو أنه لم يسر يعني في المسلمين، يعني مثلا حسن وقع منه شيء، يكون هو يتحمل أنه هو التسبب فيه، فإنما يترك هذا المسلمين هم يختارون يعني من يرونه يعني يقوم بهذا الأمر فيتحمل، هم يصبح هذه الأمانة هم تحملوها، ولا يتحمل أقل، لا يتحملها حي وميت، ما تحمل الخلافة وتبعاتها وأنا حي وأتحملها وأنا ميت كذلك، بأن أولي شخص فإن يعني صار منه شيء أنا يكون يعني مسؤول عن ذلك. نعم. فإن عجل بي أمر فالخلافة شورى بين عائلات ستة. نعم. قال: إن عجل بي أمر يعني نزل بي الموت، فأنا أقول أختار لكم هؤلاء الستة الذين مثل النبي وهم عنهم راضين، فأنت اختاروا منهم من تشاءوا. نعم. فالخلافة الشورى بين هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي. نعم. ومما ينبغي أن يعلم أن الله تعالى بعث الرسل وأنزل الكتب ليكون الناس على غاية ما يمكن من الصلاح. نعم. لا لرفع الفساد بكل، فإن هذا منتهي. كلام جميل هذا، كلام الشيخ الإسلام كلام جميل. يعني الله أنزل الكتب ورسل الرسل ليكون الناس على يعني ما يمكن أن يكون عليه من الصلاة، مش لقطع دار الفساد بالكلية، ما يمكن هذا، هذا أمر لا يعني غير تعذر. نعم. لا لرفع الفساد بالكلية. نعم. فإن هذا ممتنع في الطبيعة الإنسانية. نعم. لا بد فيها من الفساد. نعم. ولهذا قال تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الجبال ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ولهذا لم تكن أمة من الأمم إلا فيها شر وفساد. وأمثل الأمم قبلنا بنو إسرائيل، وكان فيه من الفساد والشر ما قد علم بعض. نعم. وهذول أمثل الأمم، يعني أفضل أمة اختارها الله تبارك وتعالى وجعل فيها الأنبياء وكذا وكذا. لكن كثير في ذلك من الشر والمعاصي وترك الامر امر عظيم جدا. نعم. وامتنا خير الامم واكرمها عند على الله. نعم. وخيرها القرون الثلاثه وافضلهم الصحابه. نعم. وفي مثلا شر كثير لكنه اقل من شر بني اسرائيل. نعم. وشر بني اسرائيل اقل من شر الكفار الذين لم يتبعوا نبيا كفرعون وقوم. نعم. وكل خير في بني إسرائيل ففي أمتنا خيرا منه. نعم. وكذلك أول هذه الأمة وآخرها، فكل خير في المتأخرين ففي المتقدمين ما هو خير منه. نعم. وكل شر في المتقدمين ففي المتأخرين ما هو شر منه. نعم. وقد قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم.